الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال امام الله رحمه الله في كتابه السنه قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره ان تمامة بن اوتاد او اوتاد اسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فامروه ان يغتسل. نعم، ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله تعالى عنه، هذا شخص بني حنيفة وكان قد يعني اعتدى على المسلمين مرات ومرات ثم وقع في أسره، صار المسلم بعد ذلك أن يأسره، وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي بربطه في سارية مسار المسجد طيب ثم مر عليه النبي فقال له ما تقول يا أوتار يا ثمامة؟ فقال يا رسول الله، يعني قال يا محمد في الأول، قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شارك وإن ترد المال فسأل منه ما شئت. قالوا إن قتلتني قتلت ذا دم، يعني أنا قتلت من المسلمين، فيعني قتلك لي يعني لا عيب فيه. قالوا إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن علي تمنن على شاكر، إذا مننت علي مننت على شاكر، يعني يشكر هذه اليد لك، وإن تطلب المال طلب منه ما شئت، تطلب المال فدية للقتل اللي قتلهم هو أو غيره، تطلب منه ما شئت، رجل غني يستعني يفدي بأي مال. تركه النبي. في اليوم الثاني قال يا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مربوط بساري مسار المسجد يا رسول الله، قال وما تقول يا ثمامة؟ قال يا رسول الله ما قلت لك، يعني اللي قلت أنت أنا عليك، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر وإن ترد المال فاطلب منه ما شئت. ترك النبي يوم ثاني مر عليه اليوم الثالث فسأله فقال نفس المقام، فقال النبي أطلق ثمامة أغني يعني من نعلم، فأطلقه شلوا فذهب وجاء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أسلم. فقال النبي هنا شكر لك جاءت، اذهبوا به إلى حائط بني فلان، حائط بني بستان يعني، فليغتسل ليغتسل هو غسل الإسلام. فجاء اغتسل وجاء وشهد شهادة الحق وأسلم وحسن الإسلام مع قومه. كأن المؤلف هنا الإمام الخلال أتى بهذا يعني على أن الإيمان ليس قول باللسان فقط، وإنما هو كذلك عمل بالجوارح، فإنه أمر بالاغتسال من الشرك لأنه شهد لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، وأمر بعد ذلك يعني يعمل أعمال الإسلام ليكون مؤمنا حقا. فدل على ان الايمان تصديق وقول باللسان وعمل كذلك بالجوارح. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن العظم عن خليفه بن حصين عن جده قيس بن عاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وجهه. نعم، هذا ايضا حديث هذا قيس بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بعد ان اسلم ان يغتسل. فالغسل من الشرك والخروج منه عمل يخرج به، ولم يكتف فقط بأنه أسلم بقول اللسان وعمل القلب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن العظم عن خليفة بن حصين عن جدي قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الإسلام فأسلمت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل فاغتسلت بماء الغسل. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمان بن عكار حين عزم ان يغتسل ويصلي ركعتين. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الزهري قال سمعته يقول في الذي يسلم يبدأ بالغسل. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد انه سمع ابا هريره يقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل قبله فجاء رجل من بني حنيفه يقال له طوال الركعه سيد اهل اليمن فربطوه بساريه من سواري المسجد فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما لا عندك يا همام؟ فقال عندي يا محمد خير وإن تقتل تقتل ذلك. إن تقتل؟ نعم. وإن تقتل تقتل ذلك. نعم. وإن تنعم تنعم على شاعر. نعم. وإن كنت تريد المال. وإن تنعم. وإن تنعم تنعم على شاعر. نعم. وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. نعم. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان وحده. فقال له ذلك ثلاث مرار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بالمال. وانطلق به الى نخل قريب من المسجد فاختزلت بمدخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نعم. اخر كتاب الايمان لابي عبد الله رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين. اخر كتاب الايمان وهذا يعني هو عبد الله الخلاب جاب كل هذه يعني الآثار والأحاديث والآيات لبيان أن الإيمان خلاص الأمر قول باللسان تصديق بالجنان عمل بالجوارح. الحمد لله رب العالمين.